والملائكة هم أقرب الخلق إلى الله جل وعلا، وهم أعظم الخلق قوة وقدرة على ما يريدون فعله، ومع ذلك يكونون في هذه المنزلة من الخوف من الله، لأن كل من كان أعلم بالله كان أخوف لله جل وعلا، فهم أعلم من بني آدم بربهم جل وعلا فيخافون هذا الخوف الشديد. فكيف الذي مثلا يعبد مخلوقا ضعيفا أو يناديه ويدعوه يا فلان أعطني كذا أو افعل بي كذا أو ما أشبه ذلك، هل عرف ربه؟ لماذا يعدل عن دعوة رب العالمين إلى دعوة مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا؟ حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول للناس: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، إنما هو رسول أرسله الله إلى عباده ليبلغ رسالة ربه، وأعظم التبليغ أنه يعلمهم أن المعبود هو الله، وأنه لا يجوز أن يدعى أو ينادى أو يطلب لكشف ضر أو دفع أو نفع جلب منفعة إلا الله وحده جل وعلا. فلهذا يقول إن هذا من دلائل التوحيد، دلائله كثيرة ولكن هذا واضح. الملائكة يخافون الله أشد الخوف، وبعض الناس بعض العرب عبدوهم، ولهذا يقول الله لهم يوم القيامة: هؤلاء كانوا يعبدونكم فيتبرؤون منهم، بل أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين التي دعتهم إلى عبادة غير الله حتى يكونوا معهم في جهنم. هذا مقصود الشيطان، أن يجمع الناس معه في النار، فإذا جمعهم في النار وأنت مقصود تبرأ منهم. وقد أخبر الله جل وعلا بذلك، قال جل وعلا: فلما قضي الأمر، يعني الأمر بين الخلق وكل جعل في منزلته، قال الشيطان: إني وعدتكم فأخلفتكم، يعني فأخلفتهم، هذا شأنه. ويخبر أنه ما كان لي عليكم من سلطان، يعني مانعي حجة، ما دعوتكم بحجة ودليل، وإنما مجرد دعوة دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. اللوم على النفوس ما على الشيطان. الإنسان الله جل وعلا أعطى الإنسان عقلا وفكرا وأرسل إليه رسول، لماذا يتجاهل ما جاء به الرسول أو يغفل عنه وهو لازم له مسؤول عن ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. كيف تعلق الأمر بالسماع؟ مجرد السماع يقول يسمع بي، مجرد السماع، لأن الإنسان إذا سمع أن لله رسول وجب عليه أن يبحث عن رسالته حتى يتبعها وينجو، لأنه لا نجاة إلا باتباع الرسول. أما اتباع الناس أو اتباع ما يجد عليه قومه أو هواه وما أشبه ذلك فهذا لا يغني شيئا، بل هذا ضلال. فالنجاة لا يمكن إلا أن تكون بمتابعة الرسول فقط صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والإسلام الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الملائكة مع قربهم وعظمتهم يخافون الله هذا الخوف، ثم ينتهون عند أدنى ما يقال لهم خوفا من الله، فكيف بمن هو دونهم بدرجات كثيرة جدا؟ لهذا قال: إذا فزع عن قلوبهم، يعني أنهم إذا سمعوا أن الله تكلم بالوحي وهو يتكلم يخبر جبريل عليه السلام يأمره أن يبلغه من يشاء يصعقون، والسماء يأخذها رعدة أو رجفة عظيمة، السماء نفسها ترتعد وترتجف خوفا من الله جل وعلا. ثم ذكر البقية يقول إنهم يتكلمون بما قاله الله جل وعلا، فجبريل ينهي الأمر حيث أمره الله، فالملائكة يكونون في العنان يعني في السحاب، منهم من يكون في السحاب ويصل أمره إليه ويتحدثون بما أمروا به من أمر الله جل وعلا، إما إنزال المطر وإما إماتة أحد أو إحيائه أو ما أشبه ذلك. والشياطين تتراكب بعضها فوق بعض حتى يصلون إلى قرب السحاب، وإلا ما يصلون إلى السماء ولا قريب، ولكن الملائكة في السحاب فيتسمعون للملائكة ماذا تقول، فيخطف الأعلى منهم الكلمة التي يستمعها ويلقيها على من تحته بسرعة خوفا من الموت، لأنه معد له شهاب سوف يرسل إليه، يرسل إلى الشهاب قد يقتله وقد يذهب بعقله وقد يخطئه ويسلم، وكل ذلك بأمر الله. وكل هذه المخاطرة التي يفعلونها لأجل إضلال بني آدم، لأنهم في كل شأن من شؤون بني آدم، هذا منها، وفي كل شأن يوسوسون ويأمرون بالأمور التي فيها المخالفات، فيكون هذا الشيطان له ولي من بني آدم، يعني له كاهن، الكاهن الذي يتصل بالشياطين ويسألهم وتخبره، فيأتونه بهذه الكلمة من الحق حفظوها وفرحوا بها، فيقرونها بأذنه ويزيدون معها 100 كذبة، واحدة يزاد معها 100، فيخبر الناس بالكذب الكثير الذي يصدقونه لأجل أنهم سمعوا منه كلمة صحيحة فوقعت، فتتصدق هذه الكاذبات الكثيرة لأجل هذه الكلمة الصحيحة التي اختطفت من الملائكة. والمقصود بهذا كله وجوب عبادة الله وحده، وأنه لا ينادى ويدعى ولا يعبد إلا الله، لا رسول ولا ولي ولا ملك ولا غيره. فالله جل وعلا يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والإله هو الذي يدعى وينادى، وهو الذي يعد لكشف الشدائد وجلب المنافع، وكذلك هو الذي أمر بهذا، وأمره هو الذي يجب أن يتبع. وقوله في آخر الآية: وهو العلي الكبير. العلي، الله له العلو المطلق، والعلو لله جل وعلا 3 أقسام: علو ذاته فهو على العرش فوق خلقه كلهم، والعرش هو سقف المخلوقات كلها، ليس فوق العرش مخلوق، وإنما فوقه رب العالمين الذي خلقه فاستوى عليه تعالى وتقدس. فالعلو صفة ذاتية له دائما وأبدا، ولهذا فطر الله جل وعلا خلقه على هذا، فكل داع يقول يا الله يجد في نفسه دافعا يدفعه أنه يطلب ربه من العلو ويمد يديه إلى العلو، لأن الله فوق في العلو. العلو القسم الثاني من أقسام العلو: علو القدر، وهذا لا يكون إلا لمن عرف الله، أنه علي في قدره مثل ما يقع للملائكة، هذا الذي يقع لهم من معرفة كبرياء الله وعظمته وعلوه، خافوه أشد الخوف، وكل من كان عارفا بالله يخافه جل وعلا. وأما كثير من الناس لا يعرف قدر الله ولا يقدر الله قدره ويعصيه ويقع في المخالفات الكثيرة جهلا منه بالله جل وعلا. المعنى الثالث من معاني العلو، علو القهر، فهو القهار لكل شيء، القاهر فوق عباده جل وعلا، فلا أحد يغالبه، وهو القاهر للخلق كلهم، وهو الذي قهر المخلوقات وغيرها، فهو القهار جل وعلا. فهذه المعاني الثلاثة يجب أن تثبت لله جل وعلا، وكلها دل عليه قوله العلي، علي في ذاته ونفسه، وعلي في قدره وعظمته، وعلي في قدره وتصرفه جل وعلا، وهو كذلك الكبير الذي لا شيء أكبر منه. ولهذا شرع لنا عند كل تنقل في الصلاة، وكون الإنسان مثلا يصعد شيء عالي، أن يكبر كما هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن يقول الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، فلا يجوز أن يكون في النفوس شيء أكبر من الله جل وعلا. نعم. قوله إذا قضى الله الأمر في السماء، أي إذا تكلم الله بأمره الذي قضاه في السماء مما يكون. قوله في السماء يعني أن الله في السماء، ليس المعنى يقضي الأمر أنه محصور الأمر في السماء، ولكن هذا يعود إلى الله. إذا قضى الله الأمر في السماء نفذ في كل مكان، في قياع البحار وفي الأرض وفي غيرها، والذي ينفذه ملائكة لله جل وعلا، خلقهم وجعلهم رسل لذلك، ولهذا سموا ملائكة، لأن الملائكة يعني الرسل، الرسل التي تمتثل لأمر الله جل وعلا، وهم جنده الأعظم، يصرفهم كيف يشاء جل وعلا، فمنهم الموكل في الرياح، ومنهم الموكل في السحاب والأمطار والموت والحياة والتصرف في كل شيء والجبال وغير ذلك. ولهذا لما قابل الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعنت وبالكبر وبالإباء، جاءه ملك الجبال قال مرني بما تستطيع، فإن الله أمرني أن أطيعك، إن شئت أطبقت عليهم الجبلين، يعني لأنهم سهلين، أين أمرهم عند والملائكة قوية جدا، وإن شئت صنعت ما تريد. قال صلى الله عليه وسلم ولكني أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، أما هم فعاندوا وكابروا وقال ولا، وليس هذا ببعيد عن قدرة الله أن الله يهديهم وإن كانوا أصحاب عناد وكبر، وقد هدى منهم من هدى. المقصود أن قوله قضى الأمر في السماء يعني أنه جل وعلا في السماء يقضي كل شيء، والأمر كله بيده يدبره، وإذا أراد شيء أمر ملائكته أن تنفذه، وهم ينفذون أوامره، وهذا لحكمة أرادها الله جل وعلا، وليس هذا كان ثم انتهى، هذا دائم، دائم يتصرف الله جل وعلا في شأنه كما يريد، وهو جل وعلا كل يوم في شأن، تعالى وتقدس. نعم. قوله إذا قضى الله الأمر في السماء، أي إذا تكلم الله بأمره الذي قضاه في السماء مما يكون، كما روى سعيد بن منصور وأبو يعني داود. فيه التصريح بأن الله يتكلم، والكلام المعقول الذي يعقله الناس هو ما كان بحروف وصوت ويسمع، يسمعه من كلم به. أما شيء يقوم بالذات معنى يقوم بالذات هذا لا يسمى كلام، كما يقوله كثير ممن يزعم أنه على الحق وهو من أبعد خلق الله عن الخلق في هذا المعنى، لأن إثبات الكلام لله جل وعلا دلائله لا تحصى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمسلمون إذا سمعوا أن الله يتكلم فهموا هذا المعنى، لأن الله فطرهم على هذا حتى يلقنوا الباطل، فإذا لقنوا الباطل وقيل لهم كذا وكذا تغيرت فطرهم. نعم. قال: كما روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان. وروى ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أوحى الجبار إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي، فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي، فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله فقالوا الحق، وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا. قوله: جاء أنهم يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا، الأدنى يسأل من فوقه ماذا قال الله قال ربنا، وسؤالهم لأجل أن ينفذوا أمر الله ويمتثلوا، فينتهي السؤال إلى جبريل، وجبريل هو أقربهم إلى الله، فيقول لهم قال الحق، فينتهون إلى هنا وكلهم يقولون قال الحق قال الحق. فالسؤال الكلام الذي تكلم به وأمر جبريل عليه السلام قد لا يبلغهم، وإنما يرسل إلى من أراد الله جل وعلا إرساله إليه. والله تكلم بالقرآن وعلى مراتب ومراحل كثيرة في مواقع كثيرة، كلما جاء سبب تكلم به، مثل المرأة التي ظهر منها زوجها وهي خولة بنت النبي، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي وتقول له: لما كبر سني وضعفت قوتي وكذا ظاهر مني، وإلى الله أشكو صبية إن تركتهم عنده ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. تقول عائشة: كنت في طائفة البيت، يعني البيت عبارة عن غرفة واحدة، ويخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله جل وعلا من فوق سبع سماوات: قد سمع الله قول التي تشتكي إلى الله، قول التي تشتكي إلى الله، يعني ما يمنع سمعه جل وعلا شيء، فكل حركة تحدث في الكون كله وإن دقت يسمعها، وإن يسمعها دبيب النمل على الصفاء في ظلمة الليل يسمعه، وكذلك رؤياه ما يحجب دون رؤياه شيء تعالى وتقدس، فلا يخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، السر الذي يكون في صدور الناس لم يبدوه ولم يتكلموا به، يعلمه وأخفى منه الشيء الذي لم يحدث، يعلم أنه سيحدث بكذا وكذا في وقت كذا وكذا، وهو علام الغيوب جل وعلا، وهو القادر على كل شيء، وهو الذي كلم رسله، كلم موسى عليه السلام بدون واسطة، موسى في الأرض وربنا جل وعلا فوق عرشه، سمع كلامه وفهمه تماما، وأمره أن يذهب إلى فرعون، وكذلك كلم آدم بدون واسطة، وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء ورفع إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى هي التي ينتهي إليها كل ما عرج به من الأرض، إذا كان مقبولا لله جل وعلا، فكلمه بما كلمه به وفرض عليه 50 صلاة، ثم صار يسأله التخفيف، تردد بينه وبين موسى إلى أن صارت 5، فقال رضيت بذلك، فكلمه الله وقال له قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هن في الكتاب 50 وفي الفعل 5 صلوات. المقصود أن الله جل وعلا يتكلم بكلام يسمع، وإذا كان يوم القيامة يكلم كل واحد، كما قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. وهذا في الموقف، وهذا للمؤمنين، وتكليمه لهم ليس فردا فرد، يكلم الواحد وهو يظن أنه يكلم وحده وهو يكلم الكل، كلهم يكلمهم، لأن الله جل وعلا أفعاله لا تقاس بأفعال الخلق. كما أننا الآن نصلي وندعو والأرض مملوءة من يصلي ويدعو، وكلهم يستمع الله إليهم في آن واحد، لا يشغله سماع هذا عن سماع هذا، وهو على كل شيء قدير تعالى وتقدس. أما أن يقيس الناس مثلا أفعال الرب بما يعهدونه من أنفسهم، فهذا هو نوع من الشرك، لأنهم شبهوا الله بالمخلوق، والشرك يكون في الأسماء والصفات، ويكون في العبادة، ويكون في الخلق والإيجاد والتصرف. فكل هذه لا يسلم منها كثير من الناس، يقعون في الشرك، والشرك من أعظم الذنوب، نسأل الله العافية. فليحذر الإنسان أن يقع في شيء من ذلك، وليتبع ما قاله الله وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسلم. نعم. قوله: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي لقول الله تعالى. قال الحافظ: خضعانا بفتحتين من الخضوع، وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه، وهو مصدر بمعنى خاضعين. قوله: كأنه سلسلة على صفوان، أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان، وهو الحجر الأملس. صفوان الحجر الأملس، ولكن المسموع هو كلام الله، وهذا يعني تقريب للأفهام. الصوت يعني، والسلسلة إذا جرت يعني تسمع صوت ولا تبقى شيء، ما تبقى شيء، فهذا هو نفسه، ولكن علموا أن هذا هو كلام الله، فلهذا صعقوا. نعم نعم. كثير من الناس يقول هذا تشبيه، كثير منهم يقول هذا تشبيه، كيف يشبهون صوت الله بجر السلسلة؟ يقول هذا ليس كلامنا، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنت تؤمن بأنه رسول حق لا يقول إلا الحق، يجب عليك أن تسلم وترضى بذلك. أما إن كنت لا تؤمن إلا بعقلك أو باتباع من تتبعه، فأنت وشأنك، وسوف تلقى الله ويجازيك بما تستحق. نعم. قال الحافظ: هو مثل قوله في بدء الوحي: صلصلة كصلصلة الجرس، وهو صوت الملك بالوحي. وقد روى ابن يعني مرد هذا الأخير اللي هو صوت الملك. نعم. لأنه إذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسمعون عنده يعني هذا الصرير، وهذا كلام الملك الذي يلقي ويلبس النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذه أمر شديد حتى يفصل عنه، وإذا فصل عنه وإذا هو قد وعى كل ما قيل له. أما الذي سبق في الحديث فليس هو صوت الملك، هو صوت رب العالمين، يعني الذي يقول إنه كجر السلسلة على الصفوان. نعم. قال الحافظ: هو مثل قوله في بدء الوحي كصلصلة هو مثل قوله في بدء الوحي صلصلة كصلصلة الجرس، وهو صوت الملك بالوحي، وقد روى ابن مردويه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه. هو يقصد بذلك أن كلا الأمرين هو صوت الملك، وهذا تأويل باطل لا يجوز، بل مخالفة ظاهرة. فالأول صريح أنه كلام الله ليس كلام الملك، فلا يجوز أن يقال أنه كلام الملك، ولكن هكذا يصنع أهل التأويل ولا يبالون بهذا، ويزعمون أن الله لا يتكلم كلاما يسمع، وأن الله لا يجوز أن يقال إن كلام الله صفته كذا وكذا، بل عندهم أن الكلام معنى واحد قائم بذات المتكلم، والمعنى الواحد، المعنى يفهم يسمع، ما في معنى يسمع. طيب من الذي درانا عن كلام الله وبينه لنا؟ يقولون الملك، ولهذا يكون القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. هذا لو أن الإنسان تصور ما يقوله وعلمه وعلم الأدلة لقي أن اللي يقول هذا لا يسلم من أن يكون يخاف عليه أنه خرج من دين الإسلام، نسأل الله. والمقصود يعني الواجب على العبد أولا أن يعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله يتكلم، وإذا نفي الكلام لزم من ذلك نفي الرسالة، لأن الرسالة بالكلام، الله يرسل الرسل بكلامه يأمرهم وينهاهم، الأمر والنهي بالكلام، وكذلك يعني يلزم من هذا وصف الله جل وعلا بالعجز بالنقص، لأن الذي يتكلم عند جميع العقلاء أكمل من الذي لا يتكلم، أكمل من الذي يعبر عنه بالكلام، كالإنسان مثلا الأخرس الذي يعجز أن يتكلم ثم يعرب بإشارته وما أشبه ذلك يعرفه أحد فيعبر عن مقصوده بأنه يريد كذا وكذا، وهذا نقص. فالله جل وعلا عاب على الكافرين أنهم يعبدون من لا يتكلم، ألم يروا أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضر ولا نفع، إذا سألوا ما يتكلم، هذا نقص. فإذا قدر أن مخلوقين أحدهما يتكلم والآخر لا يتكلم، معلوم أن الذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، والله هو الواهب الكمال يعطي الكلام الكمال وهو فاقد له، هذا لا يمكن. المقصود أن إنكار الكلام باطل ومن الضلال البين. ثم هذا الشيء، الشيء الثاني أن المسلم يجب عليه أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله وأخوفهم لله وأحرصهم على هداية الناس وأقدرهم على البيان، ولا يمكن أن يترك الأمة في أمر ملتبس مشتبه عليهم ما بين لهم الحق من الباطل، لأن الله أمره أن يبين للناس ما نزل إليهم، فالذي بينه لنا أن الله يتكلم، حتى جاء في الحديث أن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، كما روى ذلك البخاري في مواضع وغيره، وروى أيضا حديث آخر قال إن الله ينادي آدم بصوت يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، إلى غير ذلك من النصوص التي يجب أن تؤخذ على أنها وحي معصوم من الخطأ. أما أقوال الناس واعتقاداتهم فيجوز أن تكون خطأ، تجوز أن تكون على خلاف الحق. نعم. وقد روى ابن مردويه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان. الحديث قوله ينفذهم ذلك هو بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال المعجمة. ذلك أي القول، والضمير في ينفذهم عائد على الملائكة، أي ينفذ الله ذلك القول إلى الملائكة، يعني أي المعنى أنه كلهم يسمعون هذا، يسمعون هذا الصوت ولكن ما فهموه، هذا معنى ينفذهم. نعم. أي يلقيه إليهم. وقيل وهو أظهر، أي يخلص ذلك القول ويمضي في قلوب الملائكة حتى يفزعوا من ذلك، كما في حديث النواس وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن مردويه من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه رضي الله عنه: فلا ينزل على أهل سماء إلا صعقوا. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أبي داود وغيره مرفوعا: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا، فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم حتى يأتيهم جبريل. الحديث قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي أزيل عنها الخوف والغشي. قوله قالوا ماذا قال ربكم، أي قال الملائكة بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ قوله هذا معناه أنهم علموا أن هذا الذي سمعوه هو قول الله، ولهذا قالوا ماذا قال ربكم، يسألون يستفهمون عن المراد بالقول ماذا قال، حتى يمتثلون ذلك ويعملون به، لأنهم يسارعون إلى طاعة الله جل وعلا، وهم عباد خلقهم الله لطاعته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا يفترون من التسبيح لحظة واحدة ولا يستحسرون. نعم. قوله قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق، علموا أن الله لا يقول إلا حقا. قوله فيسمعها مسترق السمع، أي يسمع الكلمة التي قضاها الله مسترق السمع، وهم الشياطين يركب بعضهم بعضا، فيسمعون أصوات الملائكة بالأمر يقضيه الله، كما قال تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم، يعني إلا نعم وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. هذا الاستثناء مفرغ، المعنى حفظنا السمع من كل شيطان، ولكن مسترق السمع إذا استرقه ألقي عليه شهاب مبين، فقد يقتله وقد يذهب بعقله وقد يخطئه، وكل ذلك بأمر الله جل وعلا. نعم. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها مرفوعا: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه، فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. وظاهر هذا أنهم لا يسمعون كلام الملائكة الذين في السماء الدنيا، وإنما يسمعون كلام الملائكة الذين في السحاب. قوله وصفه سفيان بكفه، أي وصف ركوب بعضهم فوق بعض. وسفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه حرفها ثم بددها. حرفها يعني جعل، لا هكذا جعل الحرف هو الطرف من هنا وهنا، ثم بدد يعني بدد أصابعه، يعني بعضهم يركب بعض على، يعني هذا تقريبي يعني. نعم. قال هو إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة وربما دلس بآخرة بآخرة بآخرة بآخرة وربما دلس لكن عن الثقات. مات سنة يعني في آخر عمره تغير حفظه. وهذا يقع لكثير من الناس إذا كبر يعني تغير حاله، لأن الكبر يضعف الإنسان في بدنه وفي فكره وفي غير ذلك، فالحفظ نفسه يضعف ويتغير. نعم. مات سنة 98 وله 91 سنة. قوله فحرفها بحاء مهملة، هذا السبب يعني كونه تغير لأنه بلغ 90. 90 إذا وصلها إنسان ضعف جدا، قد مثلا يذهب عقله فيصبح مثل ما قال الله جل وعلا ثم الذي يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، فيصبح كالطفل لا يفهم شيء. ولكن الغالب أن أهل العلم أن الله يحفظهم بعلمهم وبتقاهم لا يصلون إلى هذا الحد. وقد استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم من أرض العمر، قال اللهم أني أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. فأرض العمر يكون الإنسان عجز عن الأعمال وضعف تفكاره وقد تذهب نهائيا. نعم. فمن رحمة الله جل وعلا كونه يقبض عبده وهو على بفكره وعلمه وعقله، هذا من رحمة الله جل وعلا، لئلا يتغير ثم يضعف. وإن كان جاءت نصوص بأن الإنسان إذا كان يعمل أعمالا ثم عجز عنها أنها تكتب له، تكتب له هذه الأعمال لأنه عاجز، فإن مرض ولا سافر وإلا شغل بأشغال على غير المستطاع وما غير ذلك فهي. ولكن مهما كان قل إذا قبضه الله جل وعلا بكليته وجمعيته وفكره وعمله فهو خير له. نعم. قوله فحرفها بحاء مهملة وراء مشددة وفاء. قوله وبدد أي فرق بين أصابعه. قوله فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، أي يسمع المسترق الفوقاني الكلمة من الوحي فيلقيها إلى الشيطان الذي تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، وحينئذ يقع الرجم. قوله فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. الشهاب هو النجم الذي يرمى به، ليس نجم، النجم لا يرمى بها، النجوم لا يرمى بها، وإنما يرمى بشهب من النجوم، أجزاء منها صغيرة، نجوم كبيرة جدا يرمى بنجم خرب الأرض أفسد الأرض كلها. ولكن الذي يرمى به لقدر إهلاك الشيطان أو إضعافه أو يعني منعه من هذا الشيء. وقد أخبر الله جل وعلا في كتاب الله في آيات عدة أن من الحكمة في خلق النجوم أنها زينة للسماء وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر ورجوم للشياطين. الرجوم منها ترجم الشياطين الذين يسترقون السمع. ولما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم كثر رجمهم حتى أصبح ما أحد منهم يستطيع أن يذهب إلى المكان الذي يستمع فيه، كما قال الله جل وعلا عنهم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فما استطاعوا، وكل هذا حماية للوحي أنهم قد يسترقون شيئا

قوله فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، هكذا بيض المصنف في هذا الموضع. ولفظ الحديث في الصحيح فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، والمعنى أن الذين يأتون الكهان يصدقونهم في كذبهم ويستدلون على ذلك بكونهم يصدقون بعض الأحيان فيما سمعوه من الوحي، ويذكرون أنه أخبرهم مرة بشيء فوجدوه حقا، وتلك الكلمة من الحق، كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رب. فعل الشياطين كله من أجل هذا، لأجل أن يصدق الكذب الكثير، ولهذا يصدقون واحدة ويكذبون مئة حتى يضلوا الناس، فهم حريصون جدا على إضلال بني آدم، كما أقسم أبوهم وأصلهم أنه سوف يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ويقول لربه ولا تجد أكثرهم شاكرين، فهم كذلك يأتيهم من كل طريق من كل طريق يأتيهم، وهذا منها. والشياطين كثيرون يوزعون على بني آدم على الأعمال، منهم من يكون بين الإنسان وبين أهله، ومنهم من يكون بينه وبين الناس بأن يغريه على الفساد وعلى العناد وعلى التكبر وإلى غير ذلك، ومنهم من يكون بهذه الصفة، يعني يسترق السمع ويأتي إلى الكاهن ويقر بإذنه الكلام الكثير الكذب ويجعل له كلمة واحدة صدق والباقي كله كذب، حتى يخبر الناس بالكذب ويصدقونه، فإذا قيل لهم قالوا إنه صدق يوم كذا وكذا في كذا وكذا. نعم. قال كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت قلت يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدثون بالشيء فنجده حقا، قال تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة. وفيه قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 100 كذبة، يعتبرون 99 واحدة، واحدة فقط اعتبروها وقالوا إنه صدق وصدقوه الكذب الكثير من أجل هذه الواحدة، لأن النفوس تميل إلى الباطل أكثر من الحق، الحق يكون ثقيلا على كثير من النفوس فلا يقبلونه، وإذا جاء شيء يعارضه فرحوا به. نعم. قال ذكره المصنف قال وفيه أن الشيء إذا كان فيه نوع من الحق لا يدل على أنه حق كله، بل لا يدل على إباحته، كما في الكهانة والسحر والتنجيم. قوله فيصدق بتلك الكلمة التي هذا ما يخلو منه إلا قليل من الأشياء، ولكن قاعدة الشرع أن الشيء إذا الغالب عليه الشر أو الفساد أو الضرر فإنه يكون محرما، مثل ما قال الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فإذا كان الإثم أكبر من النفع فهو من المحرمات. نعم. قوله فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، أي يستدلون على صدقه بها. قال المصنف رحمه الله وعن النواس بن سمعان فتح السين هو سيأتي الآن بالكسر، قال: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. قوله عن النواس، يعني هذا فيه أن الملائكة كلهم يصعقون حتى جبريل، إنه يصعق، ولكنه أول من يفيق، يعني يذهب الفزع عنه فيمضي في أمر الله جل وعلا مع قوته وعظمته، وكذلك عظم من الملائكة. فهو الذي صاح في ثمود صيحة فماتوا خامدين في صيحة واحدة، خذتهم الصيحة، وفي غيرهم. وكذلك حمل مدائن قوم لوط على طرف جناحه فطار بها، حتى صار الملائكة الذين في العنان يسمعون نباح الكلاب وصياح الديكة، ثم قلبها عليهم وجعل أعلاها أسفلها، ثم أتبعوا بحجارة لكل واحد من سجين. فمع ذلك، مع هذه العظمة وهذه القوة، إذا سمع كلام الله صعق. ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء المعراج، كان معه جبريل والذي حرج به، ولما وصل إلى المكان الذي وصل إليه، يعني انتهى، يقول طرح في الأرض كأنه حلس، يقول فعرفت عظمته وخوفي من الله جل وعلا. فالخوف من الله جل وعلا كلما كان إليه أقرب وبه أعلم صار الخوف أشد وأعظم لله جل وعلا. المقصود أن الخوف الذي يقع على الملائكة هو تقديرا لله وتعظيما له ومعرفة بقدره وعظمته، فلهذا يغشاهم ما يغشاهم من الخوف عندما يسمعون الكلام. فكيف لو مثلا وجه الكلام إليهم أو هددوا؟ يمكن يذهبون عن الوجود نهائيا. فالمقصود أن هذا يجب أن يعتبر به. ابن آدم يبارز ربه جل وعلا بالمعاصي ولا يخاف، لأنه جاهل ظلوم جهول، هذا هو السبب. إنسان ظلوم جهول، فإذا اجتمع الظلم والجهل احتكم الشقاء، نسأل الله السلام. نعم. قوله عن النواس بن سمعان بكسر السين، وشيخنا يقول المحقق ذكر عن النووي يقول بكسر السين وفتحها، وذكر القاضي عياض في مشارق الأنوار أن الفتح مذهب الأكثر. قال: أي بن خالد الكلابي، ويقال الأنصاري صحابي، ويقال إن أباه صحابي أيضا. قال أبو حاتم الرازي: سكن الشام. قوله: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر إلى آخره، هذا والله أعلم في جميع الأمور التي يقضيها الرب تبارك وتعالى، كما يدل عليه عموم اللفظ. ويدل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة الذي تقدم، وغيره من الأحاديث المتقدمة. قوله: أخذت السماوات منه رجفة، هو برفع رجفة على أنه فاعل، أي أصاب السماوات منه رجفة، أي ارتجفت، كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة أنه قال: إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى رجفت السماوات والأرض والجبال وخرت الملائكة كلهم سجدا. هذا في السماء، أما الأرض والجبال لا ترجف، لو رجفت لا أهلكت الناس، ولهذا إذا وقع شيء قليل من الرجف في الأرض من الزلازل مثلا يعني يهلك من حوله، إنما الأرض وضعت لبني آدم حتى يستقروا عليها، إنما الارتجاف هذا في السماء. نعم. قوله أو قال رعدة شديدة، يعني أن الراوي شك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة أو قال رعدة، وهو بفتح الراء بمعنى الأول. قوله خوفا من الله عز وجل، لا ينكر أن السماوات والأرض ترجف وترتعد خوفا من الله عز وجل، فقد قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قوله خوفا من الله عز وجل، لا ينكر أن السماوات والأرض ترجف وترتعد خوفا من الله عز وجل، فقد قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. بعض المفسرين يقول معنى هذا تسبح يعني أنها تسبح له بلسان الحال لا بمثال المقال، بمعنى أن الذي يشاهدها وينظر إليها يسبح لله، فكأنها هي التي تدعو إلى التسبيح. والصحيح أنه بلسان المقال، ولكن لا نفقه قولها ولا نعرفه، فهي تقول حقيقة، وكل شيء يقول إذا أمره الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالجلود يوم القيامة تتكلم، والأسماع تتكلم، والأبصار تتكلم، والأرجل والأيدي، وكل شيء إذا أراد الله جل وعلا أن يتكلم تكلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي يقول السلام عليك يا رسول الله، حجر سلم. ومن المشهور أنه كان صلوات الله وسلامه عليه ما بنى مسجده هذا، كان قبل أن يجعله مسجد فيه نخل وفيه قبور المشركين، فأمر بالقبور نبشت وأزيلت، وقطع النخل وجعل جذوع النخل يعني أعمدة للمسجد، وسقفه جريد، سقفه بالجريد، فكان يستند على واحد منها من هذه الجذوع يخطب الناس. ثم قال لامرأة من الأنصار لها غلام النجار: مري غلامك أن يصنع لي أعواد أكلم عليها الناس، يعني منبر، فهو الذي صنع له المنبر. فلما جيء به وصعد عليه وصار يتكلم يخطب الناس، سمعوا لذلك الجذع الذي كان يستند عليه حنين، مثل حنين الناقة إذا فقدت ولدها، حتى نزل من على المنبر وأمسك الجذع فصار يهدأ مثل ما يهدأ الصبي الذي يبكي إذا التزمته أمه، حتى سكن وقال لو تركته لبقي يحن إلى يوم القيامة، لأنه فقد الوحي الذي يتكلم عليه. ولكن قلوب بني آدم ما ترعوي إلى مثل هذا. لهذا يقول جل وعلا في القرآن لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والمقصود أن الكلام الذي يقوله أن السماوات تسبح، أن هذا في لسان الحال، ما هو لسان الحال، لسان المقال، أنها تقول حقيقة. وأخبرنا ربنا جل وعلا عن أشياء كثيرة في هذا، مثل كون الجبال تسبح مع داود تجيب وتجاوبه في ذلك وغير هذا. فالله جل وعلا خلق كل المخلوقات لها أفكار تناسبها وعقول تناسبها. لهذا أخبر أنه ما من داب طير ولا دابة إلا أنها أمم مثلنا، يعني لها ما يعني تفكر فيه وتعمل فيه. ولهذا ذكر النملة أنها تكلم وقالت لأخواتها يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وغير هذا. نعم. وقال تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. يعني وفي البخاري الهبوط هو النزول، والهبوط يعني قد يكون في الجبل ثم يخر، وهذا قد يشاهد في بعض الأحيان، ولا يلزم أن الإنسان يشاهد مثل هذه الأشياء. نعم. وفي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيحا كحنين النحل، وكذا في يد أبي بكر وعمر وعثمان، وهو حديث مشهور في المسانيد. وكذلك في الصحيح قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر، ومثل هذا كثير. قوله صعقوا وخروا لله سجدا أي يقع منهم الأمران، الصعق وهو الغشي والسجود، والله أعلم أيهما قبل الآخر، فإن الواو لا تقتضي ترتيبا. قوله فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، معنى جبريل عبد الله، كما روى ابن جرير وأبو الشيخ الأصبهاني عن علي بن حسين أنه قال اسم جبريل عبد الله، واسم ميكائيل عبيد الله، واسم إسرافيل عبد الرحمن، وكل شيء راجع إلى إيل فهو معبد لله عز وجل. يعني أن هذه أسماء جمية ليست عربية. نعم. وفيه دليل على فضيلة جبريل عليه السلام كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قال أبو صالح في قوله عند ذي العرش مكين قال جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن. وقد ورد في صفة جبريل أحاديث صحيحة، منها ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. قوله ثم يمر جبريل على الملائكة معناه يعني من عظمة الله. إذا كان مثلا على الجانبين جناحين، على الجانب ذا جناح وعلى جناح بقية الجناحينه، كل هذا أمر يعني من قدرة الله وعظمته جل وعلا. فكيف الإنسان مثلا يتكلم في الله جل وعلا وهذا شيء من مخلوقاته الصغيرة؟